ثم قال وإن نفخ، وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت. فصل. ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها، وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، وإن لم ينتصب لزمه الرجوع. وإن شرع في القراءة حرم الرجوع، وعليه السجود للكل. ثم قال وإن نفخ أو انتحب. نفخ يعني قال أف، أما مجرد الهواء فليس بشيء، لو تنفس ليس بشيء، لكن نفخ يعني إيش؟ قال أف، فبان حرفان وهما إيش؟ الهمزة والفاء. أف حرفان، ولا تقل لهما أف. طيب يقول وإن نفخ، ومعنى نفخ يعني قال أف فبان حرفان، وأما مجرد الهواء فلا. أو انتحب من غير خشية الله. الانتحاب هو رفع الصوت بالبكاء في صلاته، انتحب في صلاته. فهل تبطل لو بكى في صلاته وانتحب وصار يبكي؟ ننظر ما يقول من غير خشية الله. فإن كان انتحابه من خشية الله عز وجل لم تبطل. إذا كان النفخ والانتحاب من خشية الله فإن الصلاة لا تبطل. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف، نفخ في صلاة الكسوف. إذن النفخ والانتحاب إن كان من خشية الله، يعني خشع فنفخ من الخشية ومن الخشوع، أو رفع صوته بالبكاء صار يبكي، فلا تبطل الصلاة. والدليل على عدم بطلانها أن الرسول عليه الصلاة والسلام نفخ في صلاة الكسوف. وأما إذا كان من غير خشية الله، خشية الله فإنها تبطل إذا بان حرفان. مثال ما لم يكن من غير خشية الله، لو أنه يصلي وفي أثناء صلاته جاء رجل أحسن الله عزاك في أبيك مات فبكى، بكى يعني شرع في الصلاة، وهو يصلي جاء رجل يا أبو فلان الله أحسن الله عزاك أبوك مات طلعوا من العاش صلاة العصر عليه، صار يبكي. يقول هنا تبطل صلاته، سبب أن إيش؟ نفخه وانتحابه من غير خشية الله، نفخه وانتحابه من غير خشية، من غير خشية الله. إيش؟ واضح؟ إذن تبطل به. والقول الثاني في هذه المسألة أنها لا تبطل، أنها لا تبطل، يعني أنه لو نفخ أو انتحب من غير خشية الله فإن صلاته لا تبطل، لأن هذا أمر قد يغلب على الإنسان وليس داخلا في وسعه، وسعه. ولذلك الفقهاء رحمه الله يعني قالوا في هذه المسألة إذا غلبه غلبه لم يضره، إذا غلبه لم يضره، لكن إذا تمكن من مدافعته ولم يفعل بطلت صلاته. فجعلوا النفخ يعني لو أن مثلا لما أخبر بوفاة أبيه نفخ مع أنه يتمكن من حبس نفسه لكن لم يفعل ذلك، ونفخ أو انتحب من غير قصد فتبطل صلاته. لكن لو أنه حاول أن يمسك بزمام نفسه ولم يفعل فغلبته نفسه وبكى يقولون لا تبطل. ذكرنا التعليل أنه إذا نفخ وانتحب تعليلهم ماذا؟ أنه أظهر حرفين، أظهر حرفين، والحرفان كلام، والحرفان كلام، فتبطل الصلاة به. القول الثالث كما ذكرنا أن الصلاة لا تبطل بذلك. أولا لعموم الأدلة الدالة على رفع المؤاخذة عن الناس والجاهل والمكره، وثانيا أيضا تقييد ذلك بحرفين ليس له أصل لا من الشرع ولا من اللغة. ومن قال إن أقل ما يتكلم أن أقل ما يتألف منه الكلام حرفان، قد يتألف الكلام من حرف واحد، وذلك في كل فعل مثال، في كل فعل ماض مثال. فالفعل إذا كان الفعل إذا كان مثالا ناقصا فالأمر منه على حرف واحد، مثل وقع وقع وقع، وين حرف العلة؟ في أوله، طيب الأمر من قيل، فكل حرف مثال ماضي مثال فالأمر منه يكون على حرف واحد. وقع قي وعى عي وفى في بالعهد في حرف واحد. ولو أخذنا بما ذكر المؤلف رحمه الله يعني بما ذكروه من أنه إذا بنى حرفان لقلنا إنه لو وهو في الصلاة ومر به رجل في ما تقبل، يعني لم يبن حرفين وإنما أبان حرفا واحدا، فجعل مناط الحكم بإبانة الحرفين ليس له أصل. خلاصة الآن أن من نفخ أو انتحب في صلاته فإن صلاته لا تبطل، سواء كان ذلك من خشية الله أم من غير خشية الله، لأن ذلك ليس بقصد منه. وتعليل ذلك بأنه أبان حرفين أيضا ليس له أصل لا من الشرع ولا من حيث اللغة. أما من حيث الشرع فالشرع لم يرد فيه تقييد الكلام المبطل بحرفين، وأما من حيث اللغة فلو أخذنا بهذا لقلنا أي أيضا إن أقل ما يتعلق منه كلام حرف واحد وليس بحرفين. يقول أو تنحنح من غير حاجة بطلت. تنحنح، النحنحة معروفة، فإذا تنحنح من غير حاجة فبان حرفان، قالوا بان حرفان هذا عائد على المسائل الثلاث، يقول بطلت. فإذا فانتنحنا مثلا في صلاته من غير حاجة فإن صلاته تبطل. وعلم من قوله رحمه الله من غير حاجة أنه لو تنحنح لحاجة لم تبطل. والحاجة نوعان، حاجة قاصرة وحاجة متعدية. يعني الحاجة إلى النحنحة قد تكون قاصرة وقد تكون متعدية. فالحاجة القاصرة كما لو أحس بانسداد في حلقه فتنحنح لإزالته، جاب بلغم في حلقه لإزالته، هذه حاجة قاصرة. والحاجة المتعدية كما لو استأذن إيش عليه شخص، استأذن شخص وأراد أن ينبهه أنه في صلاة. وجليل حديث علي رضي الله عنه كان لي مدخلاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أتيت وهو يصلي تنحنح. إذا النحنح في الصلاة أقول تنحنح في الصلاة، يقول هنا إن كان لي حاجة فلا بأس به على ما مشى عليه المؤلف. والحاجة قد تكون قاصرة وقد تكون متعدية. فالقاصرة كما لو أحس بانسداد في حلقه، والمتعدية كما لو أراد أن ينبه من استأذنه. وعلم من قوله من غير حاجة أنه لو كانت لغير حاجة فتبطل الصلاة، والصواب عدم البطلان، لأن النحنحة ليست كلاما. طيب أو تنحنح من غير حاجة، من النحنحة التي من غير حاجة ويفعلها بعض الناس إذا أصابت الإمام بحة في حلقه فصار يتنحنح. بعض الناس إذا أصاب الإمام بحة في حلقه، يعني مثل شرق وصلي في بعض المؤمنين هذا غير حاجة، مش الفائدة؟ صورت المسألة. يعني بعض المؤمنين مثلا يصلي مثلا يصاب ببحة، يأتي مثلا إما سواك، أقول من أعواد السواك يكون في حلقة فيصاب بحة، فتجي بعض المؤمنين ويصلي. يقول هذا الواقع أمر لا ينبغي. أولا يعني فيه مفاسد، من مفاسده أنه يخجل هذا المسؤول الإمام، حيث يرى أن الناس قد لاحظوه وانتبهوا له. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا الشيء يعنيه ولا ما يعنيه؟ لا يعنيه. ومنها أيضا من فسده أنه إذا كان في صلاة فإنه يبطلها لأنه لغير حاجة على ما مشى عليه المؤلف. فكون بعض المأمومين إذا أصاب الإمام مثلا بحة في حلقه أو يعني شيء في حلقه توقف عن القراءة أو ما أشبه ذلك صار يتنحنح لينبهه، نقول هذا في الواقع أمر لا ينبغي، يعني يترتب عليه مفاسد، منها تخجيل هذا الإمام، يعني يظن كل الناس الآن ينتظرون، وأيضا بعضهم يستمر حتى يستجيب، نحن حتى الإمام يقول يعني يسكت هذا. وأيضا أن نقول هذا أنه من مما لا يعنيك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إحسان المرء تركه ما لا يعنيه. وثالثا من مفاسده أنه على الممشى على المؤلف تبطل صلاته، لأن النحنحة فيها إبانة لحرفين بالأكثر فتبطل. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها، وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعدها. هذا السبب الثاني ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل، السبب الثاني من أسباب سجود السهو، وهو النقص. والنقص يكون في الأركان وفي الواجبات. فبدأ رحمه الله بنقص الأركان، فقال: ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها. من ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها. مثاله: إنسان يصلي في الركعة الأولى ترك الركوع، نسي الركوع وسجد، يعني هوى من القيام إلى السجود، فسجد سجدتين ثم قام. وبعد أن استتم قائما وشرع في قراءة الفاتحة في الركعة الثانية ذكر أنه لم يركع. في هذه الحال ماذا عليه؟ يقول: بعد شروعه في قراءة أخرى إيش؟ بطلت التي تركه منها. يقول: الركعة الأولى باطلة وتقوم الثانية مقامها. هذه صورة المسألة. فهمتم صورة المسألة؟ إنسان يصلي وفي الركعة الأولى نسي الركوع فهوى من القيام إلى السجود مباشرة، فسجد سجدتين وجلس بالتشهد بين السجدتين ثم قام إلى الركعة الثانية. قام إلى الركعة الثانية لما شرع في القراءة الحمد لله رب العالمين ذكر أنه لم يركع، فماذا عليه؟ يرجع؟ لا، ماذا يقول؟ بطلت الأولى التي ترك منها وتقوم الثانية مقامها. تقوم الثانية مقامها. إذا من ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة أخرى بطلت التي تركه منها. طيب، المؤلف قال: ومن ترك ركنا، ظاهره العموم، ظاهر العموم، لكن يستثنى من هذا تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ركن، فإذا تركها لم تنعقد صلاته أصلا. إذا يستثنى من قول من ترك ركنا يستثنى من ذلك تكبيرة الإحرام. فإن كان المتروك، إذا كان المتروك تكبيرة الإحرام فلا يدخل في كلامه. لماذا؟ لأنه إذا لم يكبر الإحرام لم تنعقد صلاته. وقوله رحمه الله: بطلت التي تركه منها، العبارة فيها تساهل، لأننا لو قلنا بطلت فالبطلان في الصلاة إذا سرى إلى جزء منها سرى إلى بقيتها، فليس مراده هنا بالبطلان البطلان الحقيقي، وإنما المراد بقول بطلت يعني لغت، لغت. فقول بطلت التي تركه منها يعني لغت الركعة التي تركه منها. ولو أخذنا بظاهر الكلام وقلنا بطلت، فمن المعلوم أن الصلاة ينبني بعضها على بعض، إذا بطل جزء منها بطلت جميعا. لكن المؤلف رحمه الله في قوله بطلت مراده إيش؟ مراده لغت، وليس المراد بالبطلان البطلان الحقيقي. طيب، يقول: وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. فعلى هذا المؤلف رحمه الله جعل ترك الركن إذا نسي الإنسان له حلال أن يذكره بعد الشروع إيش؟ في قراءة الركعة التي تليها، وأن يذكره قبل الشروع في قراءة الركعة التي تليها. فإن ذكره بعد الشروع ماذا؟ إيش؟ إن ذكره بعد الشروع لغت الأولى وقامت الثانية مقامها، وإن ذكره قبل ذلك وجب عليه أن يرجع فيأتي به وبما بعده. يمثل إنسان يصلي فكبر الإحرام وقرأ الفاتحة وقرأ سورة ثم نسي وهوى إلى السجود مباشرة، فسجد سجدتين الأولى والثانية ثم قام إلى الركعة الثانية فشرع في قراءة الفاتحة فذكر أنه لم يركع، ماذا عليه؟ نقول تتلغو الثانية الأولى الأولى لاغية وتقوم الثانية مقامة. طيب ذكر ذلك في الجلوس بين السجدتين. نعم يجب عليه أن يرجع يقوم فيأتي بالركوع وبما وبما بعده. إذا المؤلف رحمه الله فرق في ترك الركن بين أن يشرع في قراءة الركعة التي تليها وبين أن يذكر قبل ذلك. ما سبب التفريق؟ سبب التفريق قالوا لأنه إذا شرع في القراءة فالقراءة ركن مقصود، القراءة ركن مقصود، إذا شرع فيه شرع في المقصود فلا يرجع إلى غيره. ولذلك سيأتينا إن شاء الله تعالى في ترك التشهد على المذهب أنه إذا استتم قائما كره الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم رجوعه، والسبب يقول لأنه شرع في ركن مقصود. هذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله هو المذهب. والقول الثاني في المسألة أن من ترك ركنا وجب عليه أن يرجع إليه ويأتي به. شوف من ترك ركنا وجب عليه أن يرجع إليه ويأتي به ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها، ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها. فإن وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها لغت الأولى وقامت الثانية مقامها. ففي المثال السابق ذكر أنه ترك الركوع بعد أن شرع في القراءة، يقول عليه إيش؟ أن يرجع ويأتي به، يعني يركع بنية أنه من الأولى ثم يسجد سجدتين ثم يقوم. وإن ذكر ذلك في الركوع نقول لا يرجع، لا يرجع، بل تلغو الأولى وتقوم الثانية مقامها. لماذا ما يرجع؟ يعني لو قلنا يرجع معناه يأتي بركعة كاملة خلاص. الآن نقول الثاني الآن لو أنه مثل أراد الركوع قلنا ترجع للأولى، فمعنى ذلك أنه يركع ويرفع ويسجد، وهو الآن سيركع ويرفع ويسجد. يعني الآن إذا وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها نقول لا يرجع، لأنه لو رجع لم يستفد شيئا، سيأتي بركعة كاملة. فتقول الآن الأولى إلغها وهذه الثانية تقوم مقامها. وبعضكم ما تصور الآن مثال إنسان ترك الركوع من أين؟ الركعة الأولى. ذكر ذلك في الركعة الثانية حينما أراد أن يركع ذكر أنه لم يركع من الركعة الأولى. لو قلنا يجب عليه أن يرجع ويأتي به مش بيسوي؟ يعني ينوي الرجوع، يعني يركع بنية أنه عن الأولى ويرفع ويسجد سجدتين. نقول لا ترجع الآن، اجعل ركوعك للثانية وتلغو الأولى وتكون هذه الثانية هي الأولى. إذن القاعدة في من ترك إيش؟ ركنا من أركان الصلاة، إذا ترك ركنا يجب عليه أن يرجع فيأتي به ما لم يصل إلى موضعه. المثال ترك السجود، خلينا نمثل بالسجود، ترك السجدة سجد سجدة واحدة وقام، اشترك الآن الجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية فقام، وفي أثناء الركوع علم أنه قد ترك سجدة وجلوسا، ماذا عليه؟ يجلس. هذا معنى الرجوع، يجلس بنية ماذا؟ الجلوس بين السجدتين ويسجد ثم يقوم ويكمل. واضح؟ طيب مثال آخر، ترك الركوع، ترك الركوع وذكره لما قام من السجدة الثانية، ذكر أنه لم يركع، نقول يقوم قيامه ذا لا على أنه للثانية وإنما على أنه إيش؟ للركوع. إذن القاعدة من ترك ركنا من أركان الصلاة وجب عليه أن يرجع فيأتي به ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها. ما نقول الثانية، نقول التي تليها، لأنه قد يكون المتروك من الثالثة ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها. فإن وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها لغت الأولى وقامت الثانية مقامها. لماذا نقول لغت الأولى وقامت الثانية مقامها ولا يلزمه أن يأتي؟ لأن لو قلنا يأتي فمعنى ذلك نفع الفعل هو هو، الفعل هو هو. ها المثال، إنسان صلى ترك الركوع من الركعة الأولى، في الركعة الثانية قام، لما أراد أن يهوي إلى الركوع ذكر أنه لم يركع. إذا قلنا يرجع فيأتي بركعة ويجعل نية الآن الركوع الأول، فمعنى ذلك أنه أتى بركعة كامل. يقول بدلا من أن يقول ارجع أن يقول انوي أن هذا الركوع إيش عن الركعة الثانية والأولى تكون يعني يبقى على ما هو عليه وتكون الثانية هذه هي الأولى والأولى تكون لاغية. إذا الخلاصة الآن تارك الركن على المذهب إيش في التفصيل إن ذكره بعد الشروع في القراءة التي تليها لغت الأولى. فمثلا على كلامي لو أنه ترك الجلوس بين السجدتين والسجدة الثانية يعني سجد سجدة ثم قام وشرع في القراءة يرجع ولا ما يرجع؟ لا يرجع لأنه شرع في القراءة. وأما إذا لم يشرع في القراءة وجب عليه الرجوع. القول الثاني أنه يجب الرجوع ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها، فإن وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها لغت الأولى وقامت الثانية مقامها. واضح؟ ولهذا قال وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. قبله يعني قبل الشروع في القراءة، والصواب أنه لا فرق بين الشروع في القراءة أو عدم الشروع في القراءة، وأن مناط الحكم أو القاعدة أو الضابط في ذلك هو وصوله إلى موضعه من الركعة التي تليها. مفهوم؟ طيب يقول وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة. إن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة يعني كأنه ترك ركعة كاملة. المثال إنسان صلى وبعد أن سلم من صلاته علم أنه لم يركع في الركعة الأولى، أنه ترك الركوع من الركعة الأولى، ماذا يصنع؟ يقول عليه أن يأتي بركعة كاملة، فيقوم ويأتي بركعة كاملة ويجلس ويتشهد ويسجد السهو على المذهب ثم يسلم. إذن إذا علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة، يأتي بركعة بسجدتيها ويسجد السهو ويسلم. ولكن هذا البناء يعني يشترط أن لا يطول الفصل كما تقدم، أن لا يطول الفصل. واضح؟ وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا فرق إذا علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة، أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون المتروك من الركعة الأخيرة أو من الركعة ليست أخيرة. لأن الإنسان إذا ترك شيئا من الصلاة ثم ذكره بعد السلام، فتارة يكون المتروك من الركعة الأخيرة الركن الذي تركه من الأخيرة، وتارة يكون مما قبل الأخيرة. أما إذا كان مما قبل الأخيرة فكما قال المؤلف يأتي بركعة كاملة، وأما إذا كان من الركعة الأخيرة فإنه يأتي بما ترك وما بعده ولا يلزمه أن يأتي بركعة كاملة. المثال صلى وسلم من صلاته وبعد سلامه ذكر أنه لم يركع في الركعة الأخيرة، نسي الركوع، على المذهب يلزمه أن يأتي بركعة كاملة، فيقوم ويقرأ الفاتحة ويركع ويرفع ويسجد السجدتين ويتشهد ويسجد السهو ويسلم. على القول الثاني لا، يقوم فيركع، يأتي بما ترك فقط، يأتي بما ترك. لماذا يأتي بما ترك؟ قالوا لأن ما قبل المتروك وقع صحيحا، الآن قيامه صحيح، قراءته صحيحة، فما الذي أبطلها؟ فيأتي بما حصل فيه الخلل وما بعده، يأتي بالركوع لأنه هو الذي حصل فيه الخلل، وما قبل الركوع صحيح وغير صحيح صحيح، ويأتي بما بعد الركوع لمراعاة لأي شيء للترتيب. فلا يقول مثلا أركع وبعدين أجلس التشهد خلاص أنا سجدت، يقول لأن السجود هنا وقع في غير محله، لأن محل السجود بعد الركوع، بعد الركوع، فلا بد من إيش؟ من الترتيب. وهذا القول هو الراجح، أن المصلي إذا علم بالمتروك، المتروك بالركن المتروك بعد السلام، فإن كان المتروك من ركعة ليست أخيرة وجب عليه أن يأتي بركعة كاملة، وإن كان المتروك من الركعة الأخيرة وجب عليه أن يأتي به يعني بالمتروك وبما بعده. التعليل أما وجوب إتيانه بالمتروك فقط لأن ما قبل المتروك وقع صحيحا، والمتروك لا بد أن يأتي به لأنه ركن من أركان الصلاة. وأما كونه يأتي بما بعد المتروك فلأنه وقع في غير محله، يعني السجود هنا صار بعد القيام، والسجود محله بعد الركوع، يعني مراعاة الترتيب. أضرب لكم مثال: إنسان يتوضأ ونسي بعد الوضوء، نسي أن يغسل، يتمضمض، غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وغسل رجليه، ثم قال إيه نسيت تمضمض، خذ ماء تمضمض استنشق، قال خلاص يكفي. ما رأيكم؟ ها؟ ما رتب، فهذا الترتيب. إنسان يؤذن، لما قال لا إله إلا الله نسيت، تقول حي على الصلاة، افتح الميكروفون، حي على الصلاة، حي على الصلاة، سكت الميكروفون، ينفع؟ لا. يعني كل ما يشترط فيه الترتيب، كل عبادة يشترط فيها الترتيب، إذا وقع الخلل في جزء منها وجب أن يأتي بما أخل به وما بعده، مراعاة للترتيب. فهنا هذا الرجل الذي ترك الركوع من الركعة الأخيرة، يقول هو ترك ركن، الركن لا بد من الإتيان به. طيب يأتي بالركن فقط ولا بما بعده؟ نعم، يقول يأتي بهذا الركن وما بعده. فإذا قال أنا قد سجدت سجدتين وتشهدت، جلس بين السجدتين، فماذا نقول؟ نقول نعم، لكن هذا السجود وهذا الجلوس وقع في غير محله، لأن سجودك بعد القيام والسجود محله بعد الركوع، فيعيد مراعاة للترتيب. إذن المعلم رحمه الله في مسألة إذا علم ما تركه بعد السلام يجب عليه أن يأتي بركعة كاملة، سواء كان المتروك من الركعة الأخيرة أو مما قبل الأخيرة. والقول الثاني وهو الراجح التفصيل، فإن كان المتروك من الركعة الأخيرة وجب عليه أن يأتي به وبما بعده، وإن كان المتروك من ركعة ليست أخيرة فإنه يأتي بركعة كاملة، يأتي بركعة كاملة. مثاله: نسي الركوع في الركعة الأولى، لما سلم من صلاة ذكر أنه لم يركع، فهنا يأتي بركعة كاملة. لماذا يأتي بركعة كاملة؟ نقول لأن الأولى الآن التي ترك منها الركوع لغت، الثانية هي الأولى، الثالثة هي الثانية، الرابعة هي الثالثة، إذن بقي عليه ركعة، يقوم ويأتي بركعة. وهذا وجه الاتيان بركعة كاملة. إذن وجه الاتيان بركعة كاملة أن الركعة التي ترك منها الركن لغت، لأنه على كل التقدير على المذهب شرع في القراءة، وعلى القول الثاني وصل إلى موضعه. إذن الركعة الأولى التي ترك منها هذا الركن لغت، صارت الثانية هي الأولى، والثالثة هي الثانية، والرابعة هي الثالثة، إذن بقي عليه ركعة، فيقوم ويأتي بركعة. واضح؟ طيب، أما إذا كان المتروك من الركعة الأخيرة فنقول الأولى صحيحة، والثانية صحيحة، والثالثة صحيحة، والرابعة إلى المتروك وهي صحيحة. إذن الخلل حصل في ماذا؟ عند الركوع، نقطة حمراء من الركوع فما بعده هو الذي حصل فيه الخلل، فيأتي بالركوع وبما بعده. وأما ما قبل الركوع فلا، لأن ما قبل الركوع وقع صحيح، هو قرأ الفاتحة وقرأ سورة صحيح، لكنه هوى إلى السجود بدون ركوع. أنا أقول هذا الذي حصل فيه النقص يأتي به وبما بعده. مفهوم؟ طيب، إذن خلاصة ما سبق أن من ترك ركنا من أركان الصلاة، فإما أن يذكره في أثناء الصلاة أو بعدها، فإن ذكره بعد الصلاة على المذهب فكترك ركعة كاملة، ترك ركعة كاملة، إلا أنه مستثنى من ذلك، قالوا ما لم يكن المتروك تشهدا أخيرا أو سلاما فيأتي به. طيب، وإن ذكره في أثناء الصلاة، إن ذكر المتروك في أثناء الصلاة فماذا عليه؟ نقول إما أن يذكره قبل الشروع في قراءة الركعة التي تليها، أو بعد الشروع في قراءة الركعة التي تليها. فإن ذكره قبل الشروع وجب عليه أن يرجع ويأتي به، وإن ذكره بعد الشروع لغت الأولى أو لغت الركعة التي تركه منها وقامت الثانية مقامها. هذا خلاصة كلام المؤلف. أعيد، تقول كلام المؤلف هنا الآن: إذا ترك ركنا من أركان الصلاة فإن ذكره في أثناء الصلاة، فإما يذكره في أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، إن ذكره بعد الصلاة فكترك ركعة كاملة، فيجب عليه أن يأتي بركعة كاملة، سواء كان المتروك من الركعة الأخيرة أو من غير الأخيرة، إلا أنه مستثنى ما إذا ترك التشهد أو السلام، قال هنا يأتي به وبما بعده. واضح؟ طيب، وإن ذكر المتروك في أثناء الصلاة، شو التفصيل على المذهب؟ نقول إما أن يذكر ذلك قبل الشروع في القراءة التي تليها أو بعد الشروع. إن ذكره قبل الشروع وجب عليه أن يرجع ويأتي به وبما بعده، وإن ذكره بعد الشروع في القراءة لغت الأولى وقامت الثانية مقامها. إن شاء الله واضح؟ طيب، وما القول الراجح في المسألة؟ نقول أن من ترك ركنا فذكره في أثناء الصلاة وجب أن يرجع ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها. طيب، إن ذكر الركن بعد السلام، نقول إن كان من ركعة أخيرة أتى به وبما بعده، وإن كان من ركعة ليست أخيرة أتى بركعة كاملة. نقول على القول الراجح من ترك ركنا من أركان الصلاة فإما أن يذكره في أثناء الصلاة أو بعد السلام. إن ذكره في أثناء الصلاة وجب عليه أن يرجع فيأتي به وبما بعده ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها، فإن وصل إلى موضعه من الركعة التي تليها لغت الركعة المتروك منها وقامت الثانية مقامها. وإن ذكر ذلك بعد السلام، بعد أن سلم ذكر أنه ترك ركن، في الحكم نقول إن كان من الركعة الأخيرة وجب عليه أن يأتي بما ترك وما بعده، وإن كان من ركعة ليست أخيرة فيأتي بركعة كاملة. هذا هو القول الراجح. طيب، لو أنه جهل الركن، يعني علم أنه ترك ركنا وجهل، يقول أنا في صلاتي حصل خلل، تركت ركوع أو سجود فيه خلل، أنا يعني عندي شبه يقين أني أخللت في الصلاة. العلماء رحمه الله قالوا إن الإنسان إذا ترك ركنا وجهله، ترك ركن يعني تيقن ترك ركن ركن الصلاة وجهل، فلا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يجهل عين الركن، هل هو ركوع أو سجود، فيجعله إيش ركوعا، يعني أن يجهل عين الركن لكن يعلم من أي ركعة، يعني أن يعلم الركعة التي ترك منها ولكن يجهل إيش عين الركن المتروك، بأن قال مثلا أنا في الركعة الثالثة جهلت، أو في الركعة الأخيرة لا أدري هل تركت ركوع أو تركت سجود، ماذا يجعله؟ يجعله ركوعا. إذن الحال الأولى إذا جهل عين الركن هل هو ركوع أو سجود فإنه يجعله ركوعا. لماذا؟ نقول لأن الأصل أنه لم يأتي بالركوع، ولأن هذا هو اليقين، لأن لو جعله سجودا هناك احتمال أن يكون ركوعا. طيب، الحال الثانية أن يجهل محله بأن يتيقن عين الركن، عين الركن، ولكن يجهل أن يجهل المحل، هل هو من الركعة الأولى أو الثانية أو من الثالثة أو الرابعة، فيجعله إيش؟ فهمتون؟ لا، يعني أن يتيقن، أن يجهل المحل ويتيقن عين الركن، يعني يقول أنا تركت ركوع لكن ما أدري هو الثالثة ولا الرابعة، يجعله من إيه؟ من الثالثة. هذا هو اليقين، هذا هو العمل باليقين. الحال الثالثة أن يجهل العين والمحل بأن يتيقن أنه ترك شيئا في صلاته لكن يجهل هل هو ركوع أو سجود، وهل هو من الركعة الثالثة أو من الركعة الرابعة، فماذا يصنع؟ يجعله ركوعا ومن الثالثة، يجعله ركوعا من الثالثة. واضح؟ إذن نقول الآن إنسان إذا ترك ركنا وجهله، فتارة يجهل عينه وتارة يجهل محله وتارة يجهلهما، مفهوم؟ تارة يجهل عينه هل هو ركوع أو سجود، وتارة يجهل المحل مع علمه بالعين، وتارة يجهل الأمرين، فماذا يصنعون؟ يعمل بماذا؟ باليقين. ولهذا قال صاحب المنتهى: ومن ترك ركنا وجهله أو عينه عامل بأسوأ التقديرين. بأسوأ التقديرين، وش الأسوأ؟ اليقين. اليقين يعني مثل الإنسان يشك في الصلاة، شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، وليس عنده يقين يجعلها ماذا؟ ثلاثا. والطواف إذا نقول الآن إنسان إذا ترك ركنا من أركان الصلاة وجهل، جهل ما يدري، تارة يجهل عين الركن هل المتروك ركوع أو سجود، وتارة يجهل المحل بأن يتيقن أنه ركوع أو سجود ولكن يجهل يقول من الركن هل هو من الثالثة أو الرابع والله ما أدري، وتارة يجهل الأمرين يقول أنا تركت شيء في الصلاة، تركت ركوع أو سجود ولكن ما أدري هو من الثالثة ولا الرابعة. نقول هنا يعمل بماذا؟ باليقين أو بأسوأ التقديرين. إذا كان عنده تقديران ركوع سجود الأسوأ الركوع، الثالثة الرابعة يجعل من الثالثة. لماذا؟ نقول لأن هذا هو الأحوط، فهو الآن شك هل أتى بالركوع أو لم يأتي به، والأصل أنه لم يأتي. طيب، ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان نقص الواجبات قال: وإن نسي التشهد الأول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع. إذا نسي التشهد الأول فذكر المؤلف له أحوال، يقول نهض لزمه الرجوع، يقول نهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، وهي الحالة الثانية، فإن استتم قائما كره رجوعه، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع. بقي حالة وهي أن يذكر ذلك قبل أن ينهض، يعني قبل أن تفارق ركبته الأرض أو فخذاه ساقيه، فعلى هذا ترك التشهد أو القيام عن التشهد له أربع حالات. الحالة الأولى أن يذكره قبل أن ينهض بأن لا تفارق ركبته الأرض أو فخذاه ساقيه، يعني هم بالنهوض ولكن ذكر، فهنا يأتي يجلس ويأتي بالتشهد وجوبا. مثاله: إنسان رفع من السجدة الثانية في الركعة الثانية فهم بالقيام، ولكن قبل أن تفارق فخذاه ساقيه أو ركبته الأرض ذكر، ماذا يصنع؟ نقول يجلس وجوبا ويأتي بماذا؟ بالتشهد. هذا الحال. الحال الثانية أن يذكر ذلك بعد أن ينهض، أن يذكر ذلك بعد النهوض وقبل أن يستتم قائما، يعني قام لكن قبل يستتم قائما ذكر. صورت المسألة؟ أي قام لكن قبل يستتم ذكر، فهنا يجب أن إيش؟ يرجع ويجلس ويأتي بالتشهد، وعليه السجود. سجود هنا نقص ولا زيادة؟ زيادة، يعني زاد في الصلاة قيام ورجوع. الحالة الثالثة أن يذكر ذلك بعد أن يستتم قائما، قام واستتم قائما ولكن لم يقرأ شيئا، فما الحكم؟ المهلف رحمه الله يقول كره رجوعه، كره رجوعه، ونفهم من قول كره أنه لو رجع فلا بأس، أنه لو رجع وأتى بالتشهد فلا شيء عليه. أواضح؟ طيب، هذه حال. فعلى هذا نقول هنا إذا استتم قائما الأفضل، الأفضل ألا يرجع، وإن رجع فلا بأس، وإن رجع فلا بأس. الحال الرابعة أن يذكر ذلك بعد شروعه في القراءة، بمعنى أنه قام واستتم قائما وشرع في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، فذكر أنه لم يأتي بالتشهد، يقول هنا يحرم الرجوع، يحرم الرجوع. فجعلوا رحمهم الله لتارك التشهد أو لمن قام لتارك التشهد كم؟ أربع حالات: أن يذكر ذلك قبل أن ينهض وقبل أن تفارق فخذاه ساقيه فيأتي به ولا شيء عليه. الثاني أن يذكر ذلك بعد النهوض وقبل أن يستتم قائما فيجب أن يرجع ويأتي به وعليه السجود من الزيادة. الحالة الثالثة أن يذكر ذلك بعد أن يستتم قائما وقبل أن شروع في القراءة، فالأفضل أن لا يرجع، وإن رجع فلا بأس، يعني مكروه لكن مع الكراهة. الحالة الرابعة أن يذكر ذلك بعد أن يشرع في القراءة، يعني استتم قائما وشرع في القراءة ثم ذكر، فيقول حينئذ يحرم الرجوع. طيب لماذا فرقوا بين الشروع في القراءة إذا استتم قائما بين أن يشرع وبين أن لا يشرع؟ يعني قبل الشروع أجاز الرجوع وبعد الشروع قالوا يحرم الرجوع، أي الفرق بينهما ما تقدم؟ قالوا لأن الشروع في القراءة ركن مقصود، ركن مقصود بخلاف القيام، بخلاف القيام. هذا هو الذي مشى عليه المؤلف وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني في هذه المسألة أنه بمجرد أن يستتم قائما يحرم رجوعه، أن الإنسان إذا قام عن التشهد الأول واستتم قائما حرم رجوعه سواء شرع في القراءة أم لم يشرع، أم لم يشرع، لأن هذا هو صريح الحديث، حديث المغيرة من شعبة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائما فليجلس، فإن استتم قائما فلا يجلس وليسجد سجدتين. فقالوا فإن استتم قائما ظاهره أنه لا فرق بين أن يشرع في القراءة أو لا يشرع في القراءة، أفهمتم؟ فعلى هذا نقول متى استتم قائما حرم رجوعه، حرم رجوعه سواء شرع أم لم يشرع. وقولهم رحمهم الله إن القراءة ركن مقصود، نقول القيام أهم من القراءة، القيام في الصلاة آكد من القراءة، بدليل أن الإمام يتحمل عن المأموم القراءة ولا يتحمل عن الإمام القيام، فكونهم يفرقون بين ما إذا شرع وما إذا لم يشرع بأن القراءة ركن مقصود فإذا شرع فيه فإنه لا يرجع عنه بخلاف القيام، نقول هذا التفريق فيه نظر، لو كان الأمر بالعكس لكان متوجها، لأن القيام آكدية القيام أشد من آكدية القراءة، بدليل أن الإمام حتى المذهب يتحمل عن المأموم القراءة ولا يتحمل الإمام عن المأموم القيام، فلو أن مثل المأموم قال أنا في صلاة الجارية لن أقرأ عمدا تعمدا لا يقرأ الفاتحة، صلاة صحيحة، صلاة صحيحة، واضح؟ حتى في السرية عندهم، حتى في الصلاة السرية لا تجب قراءة الفاتحة. طيب لو أنه قال بجلس على الجدار، أنا بجلس خلاص الإمام يتحمل عني القيام، الإمام جائم خلاص يكفي، نقول يقول لا، لا أحد يقول بهذا، لا أحد يقول بأن الإمام يتحمل المأموم القراءة ألا القيام، واضح الآن؟ وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة أن القيام عن التشهد الأول له كم حالة؟ ثلاث حالات، إذا ذكره قبل أن ينهض، إذا ذكره بعد أن نهض وقبل أن يستتم، إذا ذكره بعد أن استتم قائما، ففي الحالين الأوليين يجب الرجوع وفي الحالة الثالثة يحرم الرجوع. المذهب يزيدون حال رابعة وهي الشروع في القراءة، ويقول إذا لم يشرع كره الرجوع وإذا شرع حرم الرجوع. طيب هذا الحكم يقول مالك رحمه الله وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود للكل، يعني في الأحوال التي ذكرها، لأن الأحوال التي ذكرها حصل فيها زيادة أو نقص، فقوله ونهض لزمه الرجوع هنا يلزم هنا فيها زيادة، وقوله فإن استتم قائما كره رجوعه يقول هنا يسجد، لأنه إن مضى في صلاته فقد ترك واجبا، وإن رجع فقد حصلت منه زيادة، وإن شرع في القراءة فقد ترك واجبا. إذن إذا قال قول المؤلف عليه السجود للكل يعني في الأحوال التي ذكرها، لم يذكر الحالة التي قلناها وهي ما إذا ذكر قبل أن ينهض، لأنه حينئذ ليس هناك زيادة ولا نقص، لم يستتم قائما ولم تفارق ركبته الأرض أو فقده ساقيه، فليس هناك زيادة ونقص. أما إذا ذكر ذلك قبل بعد النهوض وقبل الاستتمام قائما يسجد. السبب لأنه الآن قام ثم سيرجع، حصل زيادة في الصلاة، الرجوع على زيادة، بل قيامه ورجوعه زيادة. طيب إذا استتم قائما نقول يسجد على كل حال على المذهب، لأنه إن بقي على قيامه بمن براجع ترك واجبا، وإن رجع فقد حصلت منه زيادة قيام ورجوع. طيب إن شرع في القراءة عليه السجود لتركه الواجب. هذا الحكم وهذا التفصيل ليس خاصا بالتشهد، بل هذا حكم ترك كل واجب، هذا الحكم عام في ترك جميع الواجبات، فجميع الواجبات في الصلاة يتأتى فيها ما ذكر، وهي أن من ترك واجبا فإن ذكره قبل أن إما يذكره قبل أن يفارق المحل، أو بعده وقبل أن يصل إلى الركن الذي يليه، أو بعد أن يصل إلى الركن الذي يليه. مثاله إنسان في السجود أراد أن يقوم من السجود ذكر أنه لم يسبح، نقول يسبح ولا شيء عليه، قام من السجود ولكن لم إيش يعني بين السجود والجلوس ونسي السجود، يرجع ويسجد ويأتي بالتسبيح. بعد أن جلس بين السجدتين ذكر، شو الحكم؟ نقول لا يرجع. إذن هذا الحكم أو هذه الأحوال ستأتى في ترك كل واجب، إلا أنهم رحمه الله يفرقون بين التشهد وغيره، أنه في التشهد إذا وصل إلى القيام ركن اليريه كره الرجوع، وفي غير التشهد يحرم الرجوع. طيب نقول هذا الحكم هل هو خاص بالتشهد أو عام في سائر الواجبات؟ يعني نقول هكذا في ترك سائر الواجبات، فإن ذكره قبل أن يفارق المحل أتى به، وإن ذكره بعد أن فارقه ولم يصل إلى الركن الذي يليه رجع وأتى به، وإن ذكره بعد أن وصل إلى الركن الذي يليه إيش حرم الرجوع. وهنا المذهب يفرقون، يعني يظهر الفرق بين ترك الواجب غير التشهد وبين التشهد. على المذهب إذا وصل إلى الركن الذي يليه يقول يكره رجوعه، يكره رجوعه، وأما هنا فقالوا يحرم. وسبب التفريق ما تقدم من قوله من القراءة ركن مقصور. ثم قال المؤلف رحمه الله: ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل. نعم. ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل.